ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. واضح من هنا من أمثلة اللي وردها الشيخ في مسألة التشبه بالكفار في الملابس أيضا، حتى نتكلم عن لون الملابس صلى الله عليه وسلم، أو نهى عن لون الملابس قال المعصفرين. فلو كان للكفار لونا خاص لملابسهم فلا يجوز للمسلم أن يتخذ مثل هذه الألوان. إذا خصوا أنفسهم بألوان معينة فلا يجوز أن يتشبه المسلم بهذه الألوان ويلبسها، لأن هذا التشبه المنيع عنه. لذلك قال المعصفر هو المصبوغ بالشيء بالعصفر، فيجعل له لونا خاصا. ونهى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، النهي بينه العلة من ثياب الكفار، فإذا النهي جاء بسبب أنهم أن هذا من ثياب الكفار. وأيضا علل بمسألة أخرى في النهي عن اتخاذ أواني الذهب والفضة والأكل فيها، أن هذا تشبها بالكفار لأن الكفار يفعلون ذلك أيضا، فجاء النهي عن ذلك. ثم ذكر في الصحيحين عن أبي عثمان الهندي قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبة، إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك ولا من كد أمك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال: ألا إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. وروى أبو بكر الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أتى بيتا فرأى فيه حارستان فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ: فرأى شيئا من زي العجم فخرج، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي بن أبي صالح السواق: قلنا في وليمة، فجاء أحمد بن حنبل فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج، فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس زي المجوس. وقال في رواية صالح: إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من منكر أو شيء من منكر من آنية المجوس الذهب والفضة أو ستر الجدران بالثياب خرج ولم يطعم ولم يطعم خرج ولم يطعم. قال: ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل عليه كتاب الله لطال بنا القول. يعني كل ما ذكرناه من أثار عن الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وبعد ذلك من أهل العلم أنهم كانوا ينكرون على إذا وجدوا شيء مما فيه تشبه بالأعاجم، سواء كانوا كما قال عمر في نصيحته لقائد الجيش عتبة بن فرقد أنه بعد أن يعني يكرم الناس بالطعام والشراب وخدمتهم ويتواضع في ذلك قال: وإياك وإياكم وزي الأعاجم. فهنا ينهى عن التشبه بالأعاجم، ثم خاصة في الحرير، وبين النبي قد نهى عن الحرير إلا قدر بضم إصبعي السبابة والوسطى. والشاهد في ذلك بأن عمر يوصي قائد الجيش بعدم التشبه بالأعاجم في اللباس. وورد عن حذيفة أيضا أنه كان إذا رأى شيء من التشبه بالكفار لا يدخل، ثم ورد ذلك عن الإمام أحمد إلى غير ذلك من أهل العلم الذين كانوا ينكرون إذا وجدوا شيء من التشبه بالكفار سواء أهل الكتاب أو المجوس أو الأعاجم أنهم لا يعني يتواجدون في هذه الأماكن ولا يحضرونها. كان الإمام أحمد حضر لدعوة أو يعني الوليمة، فدخل وجد كرسي عليه فضة فانصرف ولم يلبي وقال: زي الأعاجم زي الأعاجم. وهذا رفعا لقدر عزة المسلم أنه لما يرفض أن يتواجد في أماكن أو الموافقة على وجود الأشياء التي فيها تشبه بالكفار، هذا تحقيقا لقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. على المرء خاصة لو كان من أهل العلم قدوة أو من أهل الدعوة أو له قدر وغيره أيضا، لكن لابد أنه يراعي تواجده في بعض الأماكن كان فيها المنكرات أو المعاصي أو كان فيها من الأمور التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين للناس ويعلمهم ويميز بينه وبين غيره. هذه الأمور ليس فيها مجاملات، ليس فيها الأمور التي فيها أصول في العقيدة ليس فيها مجاملات، ولما الأمر يتعلق بمحزون شرعي لابد من الإنكار وعدم السكوت، ولكن على حسب المنكر حاله وقدره وطريقة الإنكار. هنا الإمام أحمد انصرف فقط، يعني انصرف، ولكن انصراف الإمام وصاحب والعالم من مكان كان سيذهب إليه لا شك يؤثر في الوجود الناس الحاضرين. ذلك الرجل هرع إليه صاحب الدعوة يعني يرى ما جعل الإمام ينصرف، فأبدى ذلك له، قال له زي الأعاجم زي الأعاجم. فلا بد أنك أيضا إن كنت لك قدر عند البعض وتذهب وترى منكرا أنك لا تتركه، تعلمهم وترشدهم إليه. وهذه طبعا تحتاج لفقه في مسألة الإنكار المنكر، بيناها من قبل ولعل تأتي أيضا مرة أخرى. سندخل في الفصل الجديد، والآن الشيخ رحمة الله عليه كل ما سبق بيّن فيه تأصيل لمسألة النهي عن مشابهة أهل الكفر، واستدل من الكتاب ومن السنة. كل الاستدلالات السابقة في الدروس السابقة كانت كلها من الشيخ، وده من سعة علم الشيخ رحمة الله عليه أنه كان بيستدل من الكتاب ومن السنة. الآن هو سيستدل من فصل جديد بالإجماع، أي يبين ينقل لنا إجماع الصحابة في ذلك، ماذا كانوا يفعلونه في التعامل مع النهي عن التشبه بما ينقل عن أهل الكتاب أو الكفار عموما. قال فصل: وأما الإجماع فمن وجوه. إذن سيذكر عدة وجوه يبين لنا كيفية التعامل من زمن الصحابة فيما بعدهم على مسائل التشبه الذي بيّنها من قبل في الكتاب والسنة. قال: من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم ثم في عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم ما شرطوه على أنفسهم. سيذكر لنا ما شرطه عمر على أهل الذمة رضي الله عنه لما فتح في عهد بيت المقدس وأبوا أن يسلموا مقاليد بيت المقدس إلا أن يأتي الخليفة بنفسه ليستلم منهم كما وجدوا عندهم، قالوا ذلك في كتبهم. فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه وفي الرحلة المشهورة مع خادمه إلى أن وصل، وكان أبو عبيدة رضي الله عنه قائد الجيش استقبله، فاستلم من النصارى من الأحبار ومن القساوسة مفاتيح بيت المقدس، ووضع عمر رضي الله عنه وأرضاه شروطا على أهل الذمة من النصارى. هو وضع شروطا وهم شرطوا شروطا أيضا على أنفسهم. الشيخ سيذكر لنا إجمالا تفصيلا وإجمالا أن تعددت الروايات في المذاهب عن هذه الشروط، لكن لنقرأ هذه الشروط التي سيذكرها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية والمسطرة في المذاهب كلها، يعني هذه ليست محل خلاف. ذلك وقال الشيخ إيش: ثم في عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء، يعني مسألة منجمة عليها بين الأئمة وبين الفقهاء على أن هذه الشروط قد اشترطها عمر واشترطوها أهل الذمة على أنفسه. والعلة أو الحكمة من ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الشروط تدعيما ليبين المميزة والمغايرة بين أهل الإسلام وأهل الكفر. فقال: وجعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوا على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم في مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتابا من كتب ديننا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق المسلمين. رواه حرب بإسناد جيد. وفي رواية أخرى رواه الخلال: ولا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، ولا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، ولا نخرج بعوثا. والبعوث أن يخرجون مجتمعين كما نخرج يوم الأضحى والفطر. ولا شعانينا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وأن لا نجاوزهم بالجنائز، ولا نبيع الخمور، إلى أن قال: وأن نلزم زينا حيثما كنا، ولا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة من المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة. ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. هذه شروط ممكن حاليا في زماننا نجعلها من الأحلام، صحيح؟ ولله المشتكى. وقال: أولا الإجماع، والإجماع معلوم أن هذا دليل من أدلة الأصول عند أهل الأصول، يأتي بعد الكتاب والسنة. والإجماع واتفاق علماء العصر في على حكم في نازلة معينة، اتفاق علماء العصر في حكم على نازلة معينة، إذا حصل الإجماع فهو يعتبر حجة. والإجماع قسمين: إجماع قطعي وإجماع ظني. والإجماع القطعي هو أن يعني تتوارد الأقوال في العلماء العصر على مسألة على تحريم أو إباحة أو وجوب إلى غير ذلك. والثاني الإجماع الظني عند العلماء ومحل خلاف، هو إجماع السكوتي، يعني أن يفتي أحد العلماء في عصر أو بعض العلماء في عصر ما في مسألة ويسكت باقي العلماء ما يتكلمون فيها بعد أن تكون بلغتهم الفتوى. فسكوتهم الآن مع وجود من أفتى بذلك يعد عند العلماء إجماعا سكوتي، ولا شك أقل من الإجماع القطعي الذي فيه القول من كل العلماء قالوا بذلك، اجتمعوا وقالوا كل العلماء في الاجتماع بهذه الفتوى، فهذا إجماع قطعي. والإجماع السكوتي كما بينا هو الظني. والإجماع حجة، والدليل على أن الإجماع حجة ومخالفة الإجماع يأثم بها المرء قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. فقال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذا دليل الإجماع استدل به الإمام الشافعي مؤسس علم الأصول وصاحب كتاب الرسالة، لما سألوا أحد الناس: أنت تتكلم عن الإجماع، ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ فرجع وقال: أعطيك ليلة أو أعطيك ثلاث ليالي. فرجع الشافعي إلى بيته، مسك المصحف من أوله لآخره، فاستخرج من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذا قال دليل على قال نوليه ما تولى ونصله جهنم. ومخالفة سبيل المجرمين سبيل المؤمنين هو مخالفة الإجماع. ومعلوم أن الإجماع يكون مستندا لكتاب أو سنة، يعني ما أجمع العلماء من أنفسهم هكذا، لابد لما اجتمعوا وتحققوا في النازلة رجعوا للكتاب والسنة، لكن نقل لنا الإجماع ولم ينقل لنا الدليل الإجماع. وإلا لو نقل لنا دليل الإجماع لكان الاستدلال بالدليل من الكتاب والسنة يقدم، لكن ونقل لنا إجماع الصحابة على شيء، إجماع علماء عصر على شيء، ولم ينقل الدليل، فكان الإجماع وحده كافيا أن يكون حجة. وأعظم أنواع الإجماع وقوة الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم، أن يجمعوا على مسألة حدثت وافقوا عليها، كإجماعهم مثلا على جمع القرآن، ثم إجماعهم بعد ذلك مع أبو بكر على قتال أهل الردة بعد أن كانوا اختلفوا أولا وكان الحق مع أبو بكر، واستدل أجمعوا على ذلك. نقول على كذلك هنا الإجماع الذي معنا الإجماع على التحريم التشبه بالكفار. وهذا ليش إجماع هنا؟ كيف نستدلنا منه؟ إن عمر رضي الله عنه وأرضاه وضع الشروط في خلافته على أهل الذمة، وكانت قصة لما فتح بيت المقدس. طيب، وهذه الشروط وضعت في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجميع الصحابة كانوا ما زال موجودين، ولو كان هناك إنكار على ما فعله عمر لخالفه أحد وبين، بل أن كل الصحابة أيدوا ما فعله عمر، وجاء من بعدهم من الأئمة والفقهاء ومشوا على هذه الشروط التي وضعها عمر رضي الله عنه وأرضاه، والنظر فيها يبين على كل هذه الشروط على تحريم التشبه بالكفار. من كيف؟ لأنه منع الكفار أن يتشبهوا بالمسلمين. أصلا الشروط ممنعت تمييز المسلم عن الكافر، فمنع الكافر أن يتميز كما سنبين الآن في أو يتشبه بالمسلم. فإذا كان عمر رضي الله عنه هو منع أصالة الكافر أن يتشبه بالمسلم، وهنا كذا في زمن الإسلام فيه في عزة، فألزمهم بأمور حتى لا يشتبهوا بالمسلمين. لكن للأسف حدث بعد ذلك أن أصبح أهل الإسلام يهرعونهم للتشبه بالكفار. فهنا الاستدلال من الإجماع أولا على تأييد الصحابة ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثانيا أنه أصلا هو منع الكفار أن يتشبهوا بالمسلمين، فمن باب أولى لا شك أن المسلم لا يتشبه بالكافر. فقال في الشروط التزام أهل الذمة أن نوقر المسلمين ويقوم لهم في المجالس، يعني من بنود الاتفاق في عقد الذمة أن الكفار ملزمون بتوقير المسلمين في مجالسهم، وإذا رأوهم يقوموا لهم ويفسحوا لهم، ويجلس المسلم في هذا المكان هو أحق به، لأن المسلم يعلى ولا يعلى عليه، ولا كانوا في الطريق يتجنبون الطريق ويتركون الطريق لأهل الإسلام. وأيضا لا يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا شيئا من لباس المسلمين. سبحان الله، كان للمسلمين لباس، عمامة مثلا، قلنسوة، إزار ورداء مثلا، شيء هذا متميز عند أهل الإسلام يتميز به، فكان على الكفار ألا يلبسون ذلك. نحن الآن انقلب الأمر، بقى أهل الإسلام يقلدون أهل الكفر في الثياب وفي لباسهم، ويظنون أن هذا من باب التحضر، أجلس مع ناس قريبا أرحام، صلة أرحام، لكن التأثر شديد جدا. غالب الكلام كيف الأمريكان يلبسون لباسهم، ما هي ملابسهم، كيف يخرجون، كيف أوروبا تخرج، وكأن هؤلاء هم القدوة لهم. ويقارنون، هنا يلبسون ايش وهنا يلبسون ايش، اذا خرج يلبس ايش وهذا اذا خرج يلبس، وكيف يخرجون، تأثر شديد وحقيقة نوع من الخنوع وغياب الهوية، لأنك لا تشعر بهويتك، لا تشعر بعزتك وأنت مسلم، فتنظر إلى الكافر في لباسه وتتكلم عنه. وهذا هو الزمن اللي احنا الآن وصلنا لهذا، لذلك أصبح أهل الإسلام ينظرون لأهل الكفر في لباسهم وعاداتهم وأمور نظرة إعجاب وتقدير ونقل، ويقلدونهم في ذلك، مع أن في زمن العزة التي نرجو الله عز وجل أن يعيده مرة أخرى كان يمنع على الكفار أن يقلدوا المسلمين ليظهر عز أهل الإسلام، فيمنع أن يلبس ما على الرأس من القلنصور، بحيث إذا رأيته تعرف أن هذا مسلم، وإذا رأيت هذا تعرف أن هذا ذمي ليس بمسلم، فلا يلبس القلنصور ولا العمامة ولا أي شيء مما يفعله المسلمون، بل يلبس النعال التي كان يلبسها أهل الإسلام. يعني لو في نعال خاصة بأهل الإسلام لا يلبسها أهل الكفر، بل الشعر لا يفرقون شعورهم، لذلك أمروا بجز مقدمات الرأس في الشعر ليعلم، وهذا من أسباب النهي عن القزع بأنه فيه تشبه، لأن كان الكفار يؤمرون بحلق مقدمات الرأس ليعرف أن هذا ذمي، فمن يفعل ذلك من الإسلام بخلاف النهي عن القزع أصلا في الحديث، لكن منه أنه له باب آخر في النهي التشبه بعد ذلك، لأن هذا أصبح من مما ألزم به أهل الإسلام أهل الكفر. وهذا كله عزة للمسلم وكرامة وتميزه عن غيره بسبب التوحيد الذي هو محققه في الإسلام، ومن ذلك ألا يتكلموا بلغتنا، ولا نتكلم بلغتهم، يعني هم منعوا أن يتكلموا بلغتنا اللغة العربية لغة القرآن، فمنعوا أن يتكلموا بلغتنا حتى لا يتشبهوا بنا، وهذا لغة القرآن مفخرة، الله عز وجل قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فالمنع منعوا من يتكلمون بالعربية، ونحن أهل الإسلام الآن تركوا العربية ويتكلمون بلغة أهل الكفر، أصبح يعني المثقف والمتعلم والذي يرى بأنه من مستويات عليا أنه يتكلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو أي لغة أخرى من لغة أهل الكفر، ويعتبرون أنه اللي عنده لغات هذا هو المتقدم. وللأسف نحن الجيل الذي نراه الآن، بل والجيل اللي قبله للأسف، انظروا إلى الكتابات العربية التي تكتب في المجموعات وفي الكلام، كلام إنجليزي بيدخل في العربي، ولغة عربية لا يخذ موجودة أصالة، والحروف حتى غير صحيحة التي تكتب، ولو أراد أحد أن يكتب جملة كاملة باللغة العربية ما استطاع أن يضبط الحروف، فضل عن لابد يدخل منها كلمة إنجليزية معربة أو مش معربة يعني محرفة بالعربية. وأصبح أهل الإسلام لا يعلمون شيئا عن العربية، اللغة العربية، وهم كانوا يمنعون من تعلم العربية والتكلم بها، ونحن الآن أصبح الضابط كم لغة تتعلمها وأنك تتكلم بالإنجليزية، بل أرى الناس يكتبون الرسائل بالإنجليزية وهم أهل العرب وهم عرب لا إشكال، لكن عندما يتكلم ويكتب بالإنجليزية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج فقط أن يتعلم العبرية أو يعني يتكلم مع اليهود، أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة العرب، لغة اليهود ولغة العبرية للاستعمال للحاجة. فنقول للحاجة نعم لا إشكال، ممكن تتعلم اللغة لو احتاجنا ننقل شيء، لكن أن يكون الأصل الآن هو الكلام بهذه اللغة ويريد أن يلفت النظر وأن هو يعني من مثقف، هذا كله هدم للغة الأصلية، لغة القرآن، لغة العربية. ومنع أن يتكنوا بكنانة، يعني لا يتسمون بأسمائنا أو يكون لنا كنية، أن يتكنون بالكنى كنى أهل الإسلام، هم منعوا من التكني بكنى أهل الإسلام، وأهل الإسلام حاليا يسمون أبنائهم بأسماء الأجانب أو أسماء الكفار، يخترعون أسماء هي أسماء أصلا ليست عربية، أو هي لا يشترط ما فيها عربية تركية مثلا غير ذلك، لكن نتكلم عن أسماء أهل الكفر مشهورة عند أهل الكفر يسموا بها أهل الإسلام الآن، ونحن كنا نمنعهم من يتكنوا بكنانة. ومن لا يركبون السروج، يعني من يركب على الدابة في سرج، السرج هذا يركبه المسلم يضعه، هو يركب من غير سرج ليش؟ ليعلم يعرف أن هذا غير مسلم. ولا يتقلدون السيوف، يعني لا يمشي وسيف معاه في عنقه أو يكون معاه رمح معاه خنجر أو شيء، لأن هذه علامة على العزة على القوة والشجاعة، وهم ليس لهم ذلك في ديار المسلمين، بل هذا الأهل الإسلامي فقط. ولا يتخذوا شيئا من السلاح، لأن السلاح يخوف، هم ليس لهم أن يخوفوا أهل الإسلام، وهذا مدعاة يكون لهم قوة وشوكة، وهم في ذلة ومهانة لأنهم يعيشون بين ديار أهل الإسلام في في في ركب المسلمين وتحت راية الإسلام. ومنه أن ينقشوا خواتمهم بالعربية، يعني لا يكتبون بالعربية في الخواتم اللي يلبسونها، ولا يكتبون آيات القرآن لأن لغة القرآن، فمنعوا من ذلك أيضا. وأنا كنت سبحان الله أيضا مع أحد الأقارب نتكلم عن الذا، فقلت له السبائك والجنيهات في بعض المحلات الآن تخرج جنيهات ليس عليها صورة هو الملك السابق لبريطانيا المعروف، يعني الجنيهات وفيها أصبح بعضهم يضع يعني كلام عادي أو بعضهم يضع شيء إسلامي زخرفة، قال لا أنا ما أشتري إلا اللي عليه صورة فلان هذا الملك عشان أستطيع أن أنا أضمن أنه يباع ويشترى، وأضمن أنه هو يكون له قوة أكثر. فينقش عليه صورة ملك الكفري ويقدمه على غيره، وهم كانوا يمنعون من أن ينقشوا على خواتيمه أي شيء باللغة العربية. وهذا هو لنعلم كيف أصبح حالنا، ننظر إلى سلوكياتنا واعتقاداتنا وما نفعله. مسألة نحن أفراد في مجتمع، إن هزمنا في أنفسنا لابد سيهزم المجتمع. إن كان اعتقاد الناس هكذا في العمل مع أهل الكفر وكيفية تقليدهم ونظرة إليهم، فتعلم فيما نحن فيه من صغار وذلة، لأن الحكم العام يأتي من الحكم التفصيلي من الخصوص. لكن لو كل إنسان علم قدر الدين الذي هو فيه وقدر العزة التي هو عليها بتوحيده، حتى لو كان في زمن فيه ضعف لأهل الإسلام، لكن يعلم قدره وعزته فينظر إلى هؤلاء بنظرة غير الذي ينظر إليها، سيكون هناك القلوب على إيمان وعلى عقيدة. لما يجتمع أهل الإسلام على ذلك لا يستطيع أهل الكفر أن يدخلوا في معتقدات الشباب والشابات ويلبسون على الناس في أصول دينهم، لأن فيش لا يوجد انهزامية عندهم في عقولهم، لا تمسك بالدين ويعلمون قدر الإسلام وأهل الإسلام والعزة، فلا يتأثر بما يأتي من الغرب. قالوا من ذلك ألا يبيعوا الخمر في ديار الإسلام. الخمر محرم في جميع الأديان، وإن كان النصارى حرفوا في الدين وأباحوا عندهم وأهل الإسلام أقروهم على هذا التحريف بينهم، لكن هو أصل الخمر محرم في كل الأديان، هم استباحوها النصارى، ولكن من العهود بين المسلمين والنصارى على إقرارهم على ما عليهم من الباطل في كتبهم أو في دينهم، فهم ذلك تركوا أن يشربوهم، لكن ليس لهم أن يظهروا ذلك، فليس لهم أن يبيعوا الخمر في ديار المسلمين، وليس لهم أن يعرضوه في المحلات أو في الأسواق أو يجاهروا بذلك. ومنهم أيضا قال أن يجزوا مقادب رؤوسهم كما قلنا، يعني يعلموا في شعورهم بالجز أو يعني بحلق مقدمة الرأس ليعلم من يرى أن هذا ليس بمسلم، وأن يلتزموا بزيهم لا يغيرين زيهم كما قلنا من قبل، وأن يشدوا الزنانير على الأوساط، لما كان لهم لبس معين كان يلبسوا شد الزنانير على الأوساط، هذا من عادة النصارى، هو حزام عريض يشد على الوسط هذا بيضعوه ما زال بعض القساوسة وبعض رجال الكنيسة عندهم، ومنها ألا يظهر الصليب على الكنائس. والصليب معلوم، خاصة هيئته معلوم، أو يظهر الصورة التي فيها يصورون فيها المسيح عليه السلام كأنه مصلوبا على الخشبة بكفرهم وزعمهم في ذلك، فليس لهم أن يرفعوه ويعظمونه ويجعلونه ظاهرا. لكنه يمكن أن يضعوه في بيوتهم، هم أحرار، في كنائسهم هم أحرار، لكن لا يظهرونه، فلا يوضع على أعالي الكنائس، ولا يوضع على البيوت، ولا يوضع على المنازل، ولا يعلق في سيارات. هذا ممنوع، ما يجوز أن يكون في بلاد المسلمين. كذلك الكتب، قال كتبهم لا يصح أن يظهروها ويبيعوها في الأسواق، كتب محرفة، توراة والإنجيل، كل هذا محرف ومنسوخ، فلا يجوز أن تتداول هذه الكتب وأن يسمح بتوزيعها وبيعها للعوام وعلى أهل الإسلام. الله عز وجل أنزل علينا القرآن، كلام الله، فكيف نستبدل كلام الله عز وجل بكلام محرف؟ وقد نسخ كل ذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب ألا يروج لهذه الكتب وتباع بين أسواق المسلمين. قالوا ألا يضربوا بنواقيسهم في كنائسهم في البلاد المسلمين إلا ضربا خفيفا، إذا أرادوا أن يضربوا بالناقوس يضربوا ضربا خفيفا فقط، لكن لا يعلنون ويظهرون ذلك، ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم عند الموت، يفعلون منكرات في عند جنائزهم فمنعوا من ذلك أيضا، ولا يظهروا النيران، يعني لا يولعوا النيران في عند الجنائز، إن هذا إظهار لشعائر باطلة أصالة قد نسخت كلها في ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وإن كانوا يفعلونها بينهم لكن لا يظهرونها، ولا يرفعون أصواتهم في القراءة أيضا، إن كانوا عندهم ترانيمهم أو صلواتهم لا ترفع الأصوات، بل يكون بصوت خفي لا يسمع المسلمون الذين في الجيران أو غير ذلك، هذا ولا يكون في الخارج ولا يظهر على العلن، ولا يخرجون بعوثا أو البعوث اللي هو جماعات كما يخرج الناس لأهل الإسلام في عيد الفطر والأضحى في الصلاة وغير ذلك ويمشون في الشوارع، ليس لهم أن يخرجون على اجتماع هكذا، إن ده مظهر من مظاهرهم، يظهرونه وهم ليسوا أهل عزة، هم أهل ذلة، فلا يظهرون هذا الأمر. كل هذه الشروط اشترطها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وصارت بعد ذلك محل إجماع بين العلماء، وقلت إن هذه في زمن عزة أهل الإسلام وزمن تمكين أهل الإسلام على غيره من الكفار، لذلك أنت لم تنظر هذه الشروط تتأسى على حال أهل الإسلام ووصل إليه جماعات وأفراد، دول وأفراد، لأنك كانت العزة لأهل الإسلام وكانت العزة لأفراد المسلمين، فالآن أنت على مستوى الفرد انهزامية في عقيدة المسلم وكيف نظرته للكافر، ولا يفرق بين ما يؤخذ منه في منفعة أهل الإسلام في الدنيا وبين من أن يكون في قلبه ميل وود وألفة وتوقير وتعظيم لما يكون عليه الكافر في كل شيء، حتى في لباسه وشربه وأكله وكل ما يفعله. وهذا طبعا حتى يطبق ويعود يحتاج إلى أولا عودة في القلوب لمعرفة عزة الإسلام وأن الله عز وجل جعلك عزيزا على غيرك، وعلى مستوى المجتمع والدول أن تعلم عزة ما هم فيه، فيتعاملون مع هؤلاء على القدر الذي كان يتعامل بها أهل الإسلام في الأزمان الخيرية وليس بالتبعية والانكسار، حتى مع ضعف دول الإسلام، لكن هذا لا يمنع يعني أن المرء يأخذ بالأسباب لاسترجاع هذه العزة وبقائه على الأصول هذه التي لابد أن تربى في النشأ ويحافظ عليها الناس، ويكون لأهل الولاة في ذلك علماء وولاة الأمور أن يحافظوا على دين الناس وعلى اعتقاد الناس وعلى عزة أهل الإسلام، وأن هذا يزرع في النشأ من الصغر ويذكرونهم بهذا الأمر، لأن هذه الأمور حتى تعود لابد لها من من من من قوة، يعني لابد لها من رغبة حتى ترجع أن تطبق ذلك مرة أخرى. لا يستطيع أفراد الناس أن يفعلون ذلك، لا أحد يتصور أنه سيستطيع أن يطبق هذا على مستوى الفردي، أنه يعني يطبق مسألة التوقير والعزة في هؤلاء ويلزمهم، ما تستطيع. هذه تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى سلطان يلزم بذلك، لكن على الأقل تحتاج في قلب كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد ولا يكون ميله لأهل الكفر هكذا. أما التطبيق فله شأن آخر، لكن على الأقل تطبيق على أفراد المسلمين، هذا الذي يمكن أن يفعله أي أحد في أسرته في عائلته مع أفراده، لابد أن هذا يحقق ولابد أن يبين، ولا يمكن أن يسكت عن مظاهر النقل التي تؤتى إلينا من بلاد الكفر، مناسبات وأعياد وسيتكلم عنها الشيخ، ولباس وأفكار وغير ذلك، ويسكت عن ذلك، بل لابد لأهل العلم ولابد لأهل الدعوة، لابد لأهل كل أحد في بيتي حتى والد ووالدة، أن يربي النشأ والجيل على عزة أهل الإسلام وعلى رفض هذه المعتقدات أو هذه العادات أيضا. كمان قال الشيخ رحمة الله عليه، قال: وهي أصناف. الصف الأول: ما مقصود التميز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: ليتميز المسلم من الكافر، ولا يشبه أحدهما الآخر في الظاهر، حتى الظاهر لا يشبه. ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل بالتمييز في عامة الهدى على تفاصيل معروفة في غير هذه المواضع، وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم. ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. أقول مرة أخرى، هذه الشروط لم تكن ليست موجودة، ولكن بيانها الآن ضرورة أن يكون هناك فرق بين المسلمين وبين غيرهم. لابد أن يتميز المسلمون عن الكفار ولا يتشبهون به، حتى يعود الزمن الذي فيه قوة سلطان أهل الإسلام على أهل الكفر. والشيخ يصنف، فقال: الصنف الأول تصنيف أحكام أهل الذمة. الصنف الأول في المقصود من التمييز أن يبين الفرق بين المسلمين والكفار بأن يمنع التشبه بين الفريقين، لابد يحصل تمييز. انتبهوا، ده إجماع اللي نتكلم عنه، لابد يحدث تمييز بين المسلمين وبين الكفار، ولا يختلط المسلم مع الكافر. مش يخرج حد ويقول الكل سواسية، الكل يعبد الله، وما أن يوم الآخرة، وأنه لا فرق بيننا وبين أحد عند الله عز وجل، الكل خلق لله. هذا كلام ما أصل له. أقول إجماعا، مش هتكلم بقى كتاب وسنة تكلمنا فيه، ما قاله أحد من أهل الإجماع من أهل الفقه، ومن يقول ذلك هذا أصالة يخالف الإجماع ولا يفقه شيئا، أو هو أصلا مضل ضال. مش يقول نحن كلنا وطن مواطنون ولا فرق بيننا، لا، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع قال بذلك. من أين أتيت بهذا الكلام؟ من أين أتيت أنه لا فرق بين المسلم وغيره؟ ائتنا بكتاب أو بسنة أو بقول أهل العلم أن يقولون ذلك بعدم التمايز وعدم والاختلاط حتى لا يتميز أحد عن الآخر. وقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك. جميع أمراء المسلمين على مدار العصور كان يلزمون في زمن العزة المجتمع بتمييز المسلم عن الكافر ولا يتساهلون في ذلك، فأين أسوتكم في ذلك؟ أسوتنا العمرين ومن بعدهم، بل أسوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومقصوده من هذا التميز كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن خالد بن عفرته رضي الله عنه قال كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن لا يجز نواصيهم يعني النصارى ولا يلبسوا لبس المسلمين حتى يعرفوا. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، ولأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه. قلت هذا فيه خلاف، هل يلزمون بالتغيير أم الواجب علينا إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة فمعرفت فيه خلافة. المسألة اللي بيتكلم عنها الشيخ إن الأصل إن أهل الذمة والنصارى يخالفون أهل الإسلام في اللباس، طب لو امتنعوا عن المخالفة؟ هنا دي مسألة عرضت على القاضي أبو يعلى، هم امتنعوا، هو كان يرى بأن أهل الإسلام يغيرون ملابسهم حتى لا يتشبهون بهؤلاء، فالشيخ يقول المسألة فيها خلاف، هل نغير نحن أم نلزمهم بالتغيير إذا امتنعوا؟ لكن يقول إيش؟ أما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا، فما علمت فيه، يعني وجوب الأصل في المغايرة ما فيش فيه خلاف، ليس محل خلاف، الخلاف فقط لو هم امتنعوا عن التغيير، هل نحن نغير أم نحن نجبرهم على أن يغيروا، أم نقف على ما نحن عليه ولا نغير مثلا، لكن أصل المغايرة ليس فيه خلاف. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب ألا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم، ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زنارتهن ويرخين نواصهن ويرفعن عن سوقهن حتى نعرف زيهن من المسلمين حتى نعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبنا عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. قال عمر بن الخطاب ألا تكاتبوا أهل الذمة، طبعا هنا المقصود المكاتبة التي فيها الألفة والود والمحبة، وإلا المكاتبة للتجارة وللسياسة وللمعاملات والدعوة لا بأس بها، لكن مكاتبة الحب والمودة والثناء والكلام نهى عنه عمر، ما بالنا في زماننا الرسائل تتناقل بين أهل الإسلام وأهل الكفر في الود والمحبة والدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم على موتاهم وتهنئتهم بأعيادهم وبمناسباتهم وخطبات. لذلك قال الشيخ العلة فيها إيش عمر بن الخطاب، قال فتجري بينكم وبينهم المودة، سد الذرائع، المكاتبة قد تؤدي إلى المودة بينك وبينهم، فأين الولاء والبراء الذي هو ركن من أركان لا إله إلا الله، فمنعت المكاتبة سدا للانتقال إلى المودة بعد ذلك، ده من غير مكاتب. ما هو لو أنت تنظر قديما إلى الأجيال القديمة لما كان أو موجود أهل الإسلام، كان في الجيرة كان لها، كان في بعض المناطق من سنوات طويلة أجيال قبلنا وبعض الأجيال الجيران المسلمين مع النصارى البيبان مفتوحة فيعيشون سنوات مع بعض، من كتر العشرة أصبحوا هم مثل المسلمين معهم، يعني هو ما يجد فرق بينه وبين جاره النصاري، نعم نقول العدل وعدم الظلم والإحسان ممكن، لكن من كثرة المعاملة والبيوت مفتوحة على بعضها البعض تجد أن الجار النصراني يعلم كثير، يعلم كل شيء عن المسلم وكأنه أخ له، والمودة بقى والقلوب ويحدث شيء فهم هنا مع بعض في الأعياد مع بعض في المناسبات في الأحزان، إن كأنه إلا تشعر إن هو يقول لا أشعر أني في فرق بين مسلم ونصراني، وهذا هو لب الأصل الإشكال أن وصل إلى ذلك، ده فما بالك بقى بالرسائل المقدمات في هذه المسألة. وهذا كله المنع ليش؟ حتى لا تكون هناك محبة وألفة. لكن نعدل ولا نظلم ونحسن ونتعامل في بيع وشراء وندعوهم إلى الإسلام وأمور أباح لنا الشرع، هذا لا حرج فيه. وقال ولا تكنوهم، يعني لا تقول له يا أبو فلان، لأن التكنية تكريم وهم ليسوا أهل إكرام، هم أهل ذلة. لأنهم وكل هذا لأنهم رضوا بالكفر، ما رضوا أن يدخلوا في الإسلام. نعم تركناهم لا إكراه في الدين لقوله تعالى بالشروط التي قالها الله عز وجل حتى يعطى الجزية عن يد وهم صاغرون، وبشروط خلفاء المسلمين، لكنه هو ليس من أهل الإكرام. كما قال عمر كيف تكرمونهم وقد أهانهم الله عز وجل. هو الذي اختار أن يكون ذلك، لم نجبره نعم، احنا خيرناه تدخل الإسلام أو تظل على ما أنت عليه، أردت على كفرك هذا بالشروط، لكنه عند الله عز وجل هو كافر. فكيف يكون أهل الإكرام؟ كيف تكنيه وتكرمه؟ التكنية هذه إكراما. والأشد أنك تناديه بأنه سيد، السيد فلان، سواء بالعربية أو بغيره من لغتهم، لغة غير العربية. فكيف تسيده وهو ليس أصلا بأهل الإكرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول للمنافق يا سيد، قال وفإن يك سيدا فإنه يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. ده في المنافق لازم يظهر الإسلام، لا تقل له يا سيد، فما بالك بالكافر، هذا من باب أولى. قال وأذلوهم، لكن انظر ولا تظلموهم. أذلوهم يعني لا تكرموهم، أذلوهم مش المقصود أنك تأتي وتعتدي عليه، لا، نهينا عن ذلك، لأننا أمرنا بحفظ المواثيق والعهود. لكن قال أذلوهم يعني لا تكرموا، هو ليس أهل إكرام، لا تقدموا، لا تجلوا، لا تعظموا، لا تقدموا في المجالس ولا تقدموا في شيء، ولا تثني عليه ولا تتكلم عليه وكأنه فيه إكرام، لكن لا تظلموهم. وهذا يبين لك كيف الشرع حنيف سمح عدل. الله عز وجل أصلا هو العدل سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله سبحانه وتعالى. والشرع جاء بالعدل، فقال عمر بن الخطاب ولا تظلموهم، يعني لا تظلموا حقوقه، لا تتعدى على ماله ولا على نفسه، وإن كان له حق لابد أن تعطيه إياه، ولا تتكلم معه بشيء يسيء إليه، ولا تتعدى عليه باللفظ. كل هذا لا يجوز، لأن الظلم لا يفرق هنا، الله عز وجل يفرق بين ظلم الكافر وظلم المسلم، الكل في الظلم هنا عند الله سواسية في هذه المسألة. في الظلم أمرنا بالعدل مع المسلم ومع الكافر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فليس لك أن تعتدي، يعني لا يحملنكم بغض قوم أن تظلموهم، هم يبغضوكم وأنتم تبغضوهم لكن لا تظلموهم. وهذا يبين لك لابد أيضا يعلم ذلك للناس حتى لا يأخذ الجنب اللي تكلمنا عنه ويقول لك انظر ماذا يقولون، يريدون الفتنة، يريدون كذا كذا. لا، خذ الكلام على بعضه، الشيخ الإسلام يقول كذا وكذا، خذ كلام عمر على بعضه رضي الله عنه، ولا تظلموه، بل كلام الله عز وجل هو الأولى أن يتبع في ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال عمر ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زنارتهن، يعني الحبل العريض اللي مشد على الوسط، يريد أن يميز نساء أهل الذمة عن المسلمات. وأنا طبعا قال يرخين نواصيهن، يعني المسلمة كانت تتضفر وتضع شهرة وتضع، المسلمة كانت تفرط الشعر وتظفره وتجعله أظافر، يعني أظافر. الكافرة كانت تؤمر بالسدل على الرأس من أمام، طبعا المسلمة كانت بتغطي شعرها، لكن هو تؤمر الكافرة كانت بإيش؟ بالإسدال، سدل الرأس، يعني سدل الشعر على الرأس ليعلم أن هذه كافرة. والآن المسلمة بتقلد الكافرة، ولله المشتكى، بقت هي اللي بتخرج شعرها وتسدله وتفعله كما تفعل الكافرة. قال ويرفعن عن سوقهن، يعني المسلمة مأمورة بإرخاء الثياب والفضفاض الواسع الطويل، والكافرة ترفع عن السوق لتعلم أن هذه كافرة، فلا تفعل مثل ما تفعله المسلمة ترخي الثياب. طبعا الآن هم أصلا لا يرخين، وأصبح المسلمات يقلدهن في عدم الإرخاء ورفعه، حتى ظهر الساق وغير الساق. لكن الشاهد بأن المقصود تمييز المسلمات عن الكافرات، فلم يجعل الكافرات تلبس زي المسلمات. قال فإن رغبنا عن ذلك، يعني لم يريدوا بذلك، يريدنا بذلك، فليدخلنا في الإسلام طوعا أو كرها. يعني إما تلتزم نساء أهل الذمة بهذه الشروط أو تخرج عن حكم أهل الذمة. هذا ليس إكراها لا في الدخول في الإسلام، هذه شروط أهل الذمة، إما أن تقبل بها فتكون من أهل الذمة، أو تخرج لا تقبل بها فتخرج عن أحكام أهل الذمة وتعامل معاملة من نقض عهد أهل الذمة. قال وروى أيضا أبو الشيخ بإسناد عن محمد بن قيس وسعيد بن عبد الرحمن بن حبان قال دخل ناس من بني تغلب على عمر بن العزيز وعليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب. قال فمن أنتم؟ قالوا نحن بنو تغلب. قال ولستم من أوسط العرب؟ قالوا نعم. قالوا نحن نصارى. قال علي بجلم، فأخذ بنواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف ودلوا أرجلكم من شق واحد. هذا طبعا فعل عمر بن العزيز رضي الله عنه، بأنه لما دخل عليه نصارى تغلب ولم يكن يعلم أنه من النصارى، لأنهم يلبسون كالعرب، ما قبل ذلك، أمر بإحلاقة مقدمة رأسهم وخلع العمامة ووضع الزنار حول وسطه على أوساطهم، وأن يركبوا لا يركبوا السروج وأن يدلوا أرجلهم من شق واحد. كل هذا تمييز النصارى عن أهل الإسلام. قال أيضا عن مجاهد بن أبي الأسود قال كتب عمر بن العزيز أن لا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. وعن معمر أن عمر بن العزيز كتب أن يمنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خر ولا عصب، وتقدم في ذلك أشد التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. وقد ذكر لنا كثيرا فيما قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم، واتخذوا الوفر والجمم وتركوا التقصيص والعمر. إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز، فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدت وأحكمته، ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا. هذه وصية لعمر رضي الله عنه، عمر بن العزيز أرسلها إلى أحد أولي أمرائه بالالتزام بشروط أهل الذمة وألا يتهاون في ذلك. قال ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب، إذ الغرض هنا التمييز. هذا شيخ سبيل التمييز وبين أنه يعني ترك بعض ما كانوا يكتب. وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته واستشاراته في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وعهودي في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة. طبعا المتوكل ولله الحمد كان ناصرا للسنة، والذي انقشعت الفتنة في زمانه، فتنة خلق القرآن، بعد أن كانت منعقدة في المأمون ثم بعد ذلك المعتصم ثم الواثق، وكلهم يعني كانوا يقولون بقول المعتزلة ويمتحنون العلماء، فتنة معروفة. ثم جاء المتوكل بعد ذلك، فجعل الله عز وجل له سببا في رفع المحنة عن أهل السنة، وعز الله عز وجل به عن الإسلام، وخرج الإمام أحمد من محنته، وكان مستشارا للمتوكل، يرسل إليه المتوكل فيستشيره، وكان الإمام أحمد بن حنبل يجيبه في ذلك، فأراد أن يبين أيضا فعله بأنه جدد شروط أهل الذمة التي كانت من قبل. قال ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنع من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابتهم. يعني ويرجع الشيخ مرة أخرى يتكلم من جملة الشروط إخفاء منكرات دينه، وهذا أمر عام. يعني المقصود من جملة الشروط على أهل الذمة إخفاء منكرات دينهم. هتقول لي طب لماذا؟ أقول لك ما زال حتى في أهل الإسلام، والإسلام لابد أن يحمي المسلمين ويحمي قلوبهم ولا يفتنهم ولا يعرضهم، وإن كان قبل بوجود أهل الذمة في ديار المسلمين لكن لا يقبل بإظهار المنكرات الدينية أمام أهل الإسلام. ضعفاء النفوس موجودة، ممكن يتأثرون بذلك، هذه من الحكم، وينظرون إليهم وإلى أفعالهم فقد يستحسنون ذلك. ووظيفة ولي الأمر والسلطان والخليفة أن يحافظ على دين الناس، دين أهل الإسلام، والشرع جاء على محافظة دين أهل الإسلام، وأن لا يتعرض المرء للفتن، فضلا أيضا على أن إظهار منكرات الدين فيه علو للمنكر. والله عز وجل نهى عن أن يوجد المرء في أماكن المنكرات، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، الآيات. فالأصل بأنك لا يمكن للمنكر أن يظهر في بلاد التوحيد وفي بلاد الإسلام، لذلك قال ما يعود على إخفاء منكرات دينهم. يبقى المقصود من الشروط إخفاء منكرات الدين الذي هم يقومون به، إظهار النقوص، البوق، إظهار الأعياد، سواء أعياد كفرية في عقيدتهم أو حتى في عاداتهم لا يصح إظهارها، لا يمكن إظهارها شعائرهم في بلاد المسلمين حتى لو كانوا أهل ذمة. وهذا المعتقد وهذا المتقرر عند العلماء، وكما قلنا وقال نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء على ذلك سابقا. فليس لهم إظهار شرب الخمر، وليس لهم أن يبيعوا في الأسواق ولا يصنعونه ظاهرا، لكن خفية لهم وبينهم لا يمنعون من ذلك، لكن لا يظهر في بلاد المسلمين لأنه منكر، وأي منكر أصل إحنا أمرنا بإزالته، فكيف نأمر فكيف نوافق على وجوده؟ وكل الأعياد سواء أعياد النصارى وغيرها، كل أعياد الكفار الآن، مواسم الأعياد تقترب، أعياد الكفار كل يوم أو كل فترة تجد أعياد سواء من العقيدة أو من العادة، والناس أغرار، بعضهم يقول لك لا دي ليست في عقيدتهم هذا اليوم، طب هو ليس في عقيدتهم لكن ليس من عادتهم، ألا يحتفلون بهذا اليوم حتى لو قلنا تنزلا ليس من العقيدة، ألم نقل بأن التشبه بالكلية ممنوع؟ فعيد أصبح الكفار اعتادوا عليه وليس له حتى أصل في العقيدة، لو لا أصل في العقيدة يبقى مصيبة أنك تتبعهم في ذلك، لكن لو قلنا أنه من العادات ونحن نهينا عن التشبه بهم في العادات، وانظر إلى هذا الكتاب السفر في ذلك يبين لك كل ذلك، فكيف تتبعه في ذلك حتى لو كان من العادات؟ قد أبدلنا الله عز وجل يومين خيرا منها وهي الفطر والأضحى. يبقى منها أولا هذه الشروط، أولا إخفاء المنكرات، ومن ما يعود إلى إخفاء كما قال الشيخ إخفاء شعار الدين، يعني العلامات التي تكون علامة على دينهم، ده كتب مثل الكتب التوراة الإنجيل المحرفة الشعائر التي عندهم، كل هذا من الحكم في المنع. قال فاتفق عمر رضي الله عنه وارضاه والمسلمون معه وسائر العلماء بعده ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها هم. وهذه الجملة الأخيرة هي التي نحن فيه الآن. يبقى اتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون وسائر العلماء بعده ومن وفقه الله من ولاة الأمور على منعهم أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به. إذن إجماع العلماء وولاة الأمور فيما سبق على ذلك، وقلنا هذا لتمييز الإسلام عن غيره. الإسلام عزيز، قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، فهذا كان دأب ولاة الأمور أنهم يحافظون على دين الأهل الإسلام، وأنهم يحافظون على إظهار شعائر الإسلام وإخفاء شعائر الكفر. وهذا ليس فقط عمل ولاة الأمور، قلت، بل هذا لابد أن يكون عمل كل مسلم في دينه، في أسرته، وفي عمله، وفي قلبه، ومن يحيطون به. هو أمر يلتزم به عموم المسلمين، وقبلهم ولاة الأمور، لأن الله عز وجل جعل لولاة الأمور سلطان قوة، هم الذين يحركون الناس، وهم الذين يجبرون الناس، وهم الذين والناس على دين ملوكهم، فهم الذين يحافظون على الناس ويستطيعون أن يحموا أهل الإسلام من ذلك. فلابد ألا يختلط الحق بالباطل، لابد ألا يندمج الكفر مع الإيمان، لابد أن تتواجد لا تتواجد السنة مع البدعة، بل لابد من التمايز، لابد من التمايز، لابد من محافظة المسلمين على دينهم، لابد من تكافل الناس جميعا على ذلك. ولكن الشاكي كما قال انعكس الأمر، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها هم؟ والله المستعان. وهذا هو الواقع الذي نحن فيه الآن. أصبح هم الآن يعني أهل الكفر خلاص، هم صدروا أهل الإسلام كل شيء، فالآن أصبح أهل الإسلام هم الذين بأنفسهم يعملون أعمال الكفار، وهم الذين يرفعون شعار الكفار، وهم الذين يلبسون ملابس الكفار، وهم الذين يحتفلون مع الكفار ويشاركون أعياد أهل الكتاب وغيرهم، وهم الذين يظهرون العادات والتقاليد. والله أنا جلست مع أناس يقلدونهم في كل شيء، حتى في المنكر اللي بيفعلوه، يعني حتى في الشيء اللي بيفعلوه يقلدونه في كيف يفعلونه. جلست مع من المفتنو، قال لي أنا علمت إن الأمريكان لما بيذهبوا إلى السينما بيذهبوا بملابس النوم، ما عندهمش مشكلة يلبسوا البيجامات. فوجدت شيء طيب جدا، يعني شيء إحنا بنلبس لبس يعني هو فضل عن السينما وإشكال السينما، لكن انظر إلى كيف هو يلبس، هو لبس كان في عندهم في أمريكا، فلبس لباسه المعتاد بقى تأنق فذهب، لا غالبهم كلهم بيذهبوا إلى السينما بالبيجامات، بيلبسوا عليه فقط الشيء الثقيل اللي هو للدفاء، وما يدخلوا السينما بيقلعوه، فبيكونوا جالسين في بيوتهم بالبيجامات. وقل وجدت ان هذا إظهار عادة عند الامريكان ما كنت اعلمها، اعجب بها جدا، انه يعني ان هم الناس بسطاء وبيروحوا السينما بالبيجامات. فانظر الى ماذا وصل اهل الاسلام في تقليدهم لهؤلاء، وكيف اصبح الخواء الموجود في العقول، وكيف التأثر بأخلاقهم وثقافتهم، انتكاس شديد جدا وليس بالهين، ويرى حاليا في عموم البلاد المسلمين، إلا من يعني نجاه الله عز وجل من ذلك. والمسألة سلسلة بتتتابع، والناس تظن نعم في مفاسد أعلى ومفاسد أقل، لكن هذا أصل لابد أن ينتبه إليه الآن، إن تلين به في عامة المجتمع. بل أصبح الإنكار على من يشد على دينه ومن يعتزر الدين، ينكر عليه ويقول أنت متشدد وأنت وهي المسائل دي فيها شيء، لا والله هذه المسائل التي تقولون بأنها يسيرة هي التي تؤدي إلى العظيمة بعد ذلك. هؤلاء أئمة الإسلام الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، ما تهوانوا في ذلك؟ قرأنا الشروط، قد تجد يعني هذه عجيبة، ده هذه أحلام، نعم هي أحلام في زماننا، لكن هم كانوا يعلمون، مع أن في زمانهم انظر إلى قوة الإيمان والعزة والتمكين، وما قبلوا هذه الأمور أن تحدث، لأنهم يعلمون بأن هذه الصغائر إن حدثت سيحدث الكبائر وسيؤدي إلى التغيير. والله عز وجل قد أغنانا بدين عظيم وبشريعة محكمة متوائمة مع الفطرة أصالة. قال يا سلام، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ثم قال فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. فالفطرة الإسلام وكل ما جاء به الإسلام هو دين الفطرة ومصدر العزة. العرب كانت قبل الإسلام قبائل يأكل بعضها بعض، تتناحر وتتقاتل، يأكلون الميتة ويدفنون البنات ويفعلون ويزنون ويشربون الخمور ويفعلون ربا، كل شيء كان مستباح عندهم، وكانوا يوالون الفرس والروم. ما كان لهم شخصية، ما كان ينظر إليهم في العالم أصلا. ذلك عجب الفرس والروم لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن أصبح هناك شأن في هذه المنطقة. لكن انظر إلى الفرق، هؤلاء الذين كانوا من أيام لا يذكر لهم شيء في تاريخ الأمم عند في زمانهم 23 سنة وأقل، النبي صلى الله عليه وسلم مات وفتح مكة، وبعد فتح مكة يعني إلى مات بعدها. وانظر إلى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كيف دانت البلاد كلها للصحابة رضوان الله عليهم، وفتحت وانتشر الإسلام. لما أسلموا انتقلوا من الكفر الذي ما كان يتركون من الأخلاقيات التي بعيدة عن كل بعد عن الإسلام ومن الشرك ومن كل شيء بالإسلام، وانتقالهم للتوحيد والتربية واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا سادة العالم وفتحوا البلاد وأخرجوا العبادة من الكفر إلى الإسلام. ما الذي جعل هؤلاء في هذا الزمن القصير يمكن له هذا التمكين وينتشر الإسلام في ربوع العالم بهذه؟ ليش؟ بالتمكين الدين، بالاعتزاز بالدين، علموا أن مصدر العزة هو الإسلام، وما قبلوا أن يتبعوا شعارات أهل الكفر. ونحن الآن لن نعود إلا بهذا الاعتقاد. هم كانوا أضل منا، كانوا أضل قبل التوحيد، قبل البعث عليه السلام كانوا في ضلال في كل شيء. لا يجب علينا، ونحن الآن عندنا إسلام وعندنا أصول، وإن كنا قد بعدنا واستبدلت الثقافة والحضارة بحضارة وثقافة أخرى، وأرادوا أن يمسحوا ويغيروا ثقافة أهل الإسلام وحضارة المسلمين، لكن ما زال عندنا أصول وأناس على الحق. فيجب على هؤلاء الأناس الذي الله عز وجل ثبتهم أن يجاهدوا هذا الجهاد، هذا جهاد عظيم جدا، أن يرجعوا أهل الإسلام مرة أخرى ثقافة أهل الإسلام وحضارة المسلمين وعقيدة أهل الإسلام واتباع الشرائع، وأن يصدوهم عن التشبه بالكفر وبأهل الكفر وبعادتهم وبكل شيء. والحق أن هذا الأمر يحتاج للعلماء ولولاة الأمور، لابد أن يكون من ولاة الأمور ومن العلماء، وهذه وظيفتهم في ذلك. حتى وإن جرف أفراد الناس إلى ذلك فلابد أن يعود الأمر. قال: ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى، ومن المعلوم أن نعطيهم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من الإكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به ويسرون به، كما يهتمون بإهمال أمر دينهم الباطل. يعني انظر، شيخ يقول بأنك لما تعظم أعيادهم وتوافقهم هم يفرحون يسرون بذلك، نعم حقيقة، ويختمون لما تهمل دينهم. أنت لما تقيم شعائرهم وتشاركهم هم يفرحون جدا بذلك، لأن في ثناء على دينهم ومدح لهم وإذلال أهل الإسلام، هم ما يريدون إلا ذلك، هم يريدون علوهم وإذلال أهل الإسلام. ثم قال الوجه الثاني من دلائل الإجماع، كل هذا كان الوجه الأول، قال أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من صحابة التابعين في أوقات متفرقة. يعني انظروا، نقل لنا الإجماع الوجه الأول في فعل عمر وغيره، ثم يبين لك دلالة الإجماع على ذلك حتى لا أحد يأتي ويقول إن هذا كان سابقا في عصر وانتهى، ما هو ده اللي بيقوله الآن، لا، ده هو إجماع منتقل. قال: من دلالة الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة وانتشرت ولم ينكرها منكر. فعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال لها: ما لها لا تتكلم؟ قال: حجت مصمتة. فقال: لا تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرئ من المهاجرين. الله. قالت: من أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسؤول. قال: إنك لسؤول. قال: أنا أبو بكر رضي الله عنه. قال: ما بقى، انتبهوا لهذا الكلام نفيس جدا، ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. رواه البخاري في صحيحه. فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة. تعقيب الحكم بالوصف، يعني هو لما قال تكلمي ثم قال لها، هذا الحكم. الوصف إن هذا من أمر، لهذا لا يحل، ده الحكم. الوصف هذا من عمل الجاهلية، عقب بالوصف بعد الحكم، فأصبح هذا الوصف علة للحكم، فدل على أن كونه من عمل الجاهلية وصف يوجب النهي عنه والمنع منه. وهذا من أبو بكر؟ وهذا الحديث في الغالب كما قال علماؤنا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض يقول ذلك. المهم، ووصف يوجب النهي عنه والمنع منه. ومعنى قوله من عمل الجاهلية أي إنه ممن فرض به أهل الجاهلية ولم يشرع في الإسلام. طبعا هذا الأمر، مسألة الحج أصالة والسكوت في الحج، هذا لم يؤتى، ليس في دين الإسلام. المرأة من أحمس قبيلة من قبائل العرب أولا، الأحمس، والله عز وجل لم يأمر بذلك في الحج، بل أمر بالذكر، قال تعالى: واذكروا الله في أيام المعدودات، فلم يأمر بالصمت. فعمل هذا ليس من عمل أهل الإسلام في الحج. وأبو بكر قال: أنا من عمل الجاهلية، يعني يبدو ممكن يكون إن هذا كان من عمل أهل الجاهلية في الحج أنهم يفعلون ذلك، أنه ليس من شعائر الحج في الإسلام الصمت، بل كان من شعائر أهل الجاهلية في الحج. ثم سأل سؤالا لأبي بكر، قال بعد أن سألته: من أنت؟ وعلمت، قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر، يعني على الإسلام، ما بقاؤنا على هذا الأمر يعني على الإسلام. قال: ما استقامت لكم أئمتكم. وهنا المقصود بالأئمة ولاة الأمور. فكأن أبو بكر يعلق استقامة الناس على الإسلام وعلى الدين باستقامة ولاة الأمور على نصرة الإسلام. فإذا نصر ولاة الأمور من السلاطين ومن العلماء، لأن العلماء يدخلون في ولاة الأمور أيضا، وإن كانوا السلاطين هم اللي هنا يقدمون، إن هذه النصرة تحتاج لقوة، والقوة غير موجودة إلا مع أولياء الأمور من السلاطين أو الحكام يعني أو غير ذلك، فهم الذين يحققون النصرة. فقال: ما استقامت لكم أئمتكم. إذا استقام أمر ولاة الأمور على نصرة الإسلام فالإسلام يبقى ويعلو ويزدهر، وإن تخاذل ولاة الأمور عن نصرة الإسلام فإن الإسلام يضحل، وإن كان محلله لا يزول بالكلية. يعني يضمحل في منطقة دون منطقة، لأن لابد كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا وفي الأم هناك طائفة منصورة في كل وقت ناسف، يعني لا تزال أمتي على الحق ظاهرة، فلا بد في كل وقت وزمان أو في زمان أن هناك طائفة منصورة على الحق. لكن عدم نصرة أولاة الأمور للإسلام لا شك أنه يضمحل، أنه قد يخفى في هذه المناطق وهذه الأزمنة، لأن دور ولاة الأمور عظيم جدا في الذب عن الإسلام وعن المسلمين، وأنهم هم شأنهم إعزاز الدين، وهذا أهم شيء. هو نعم من مقاصد من واجباتهم مراعاة حياة الناس وأمور المعيشية، لكنها جزء من الواجبات، وأعظم الواجبات حفظ دين الناس والذب عن الإسلام وعن المسلمين وعدم الغفلة عن كيد ومكر الكافرين. وهذا ضابط وضعها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، كأن الدين مرهون بالمحافظة عليه من قبل أئمة الإسلام. وقلت يدخل في الأئمة ولاة الأمور والعلماء، ولابد للعلماء من دور عظيم في ذلك، أن يدافعوا عن الإسلام ويردوا عنه عن كيد الكائدين والماكرين، ويذبوا ويردون الاعتقادات الباطلة والأفكار المنحلة إلى غير ذلك. لابد إذا تقاعس أهل العلم وتقاعس أولاة الأمور لابد أن سيصيب الإسلام ما يصيب في هذه الأزمنة أو في الأماكن التي يكون فيها ذلك. إذن صلاح ولاة الأمور بصلاح العباد، صلاح ولاة الأمور والعلماء بصلاح العباد، فساد ولاة الأمور والعلماء بفساد العباد. والأمر لابد معه من علم وسلطة. أفراد الناس، لا يظن أحد بالناس بعد الكلام أن أفراد الناس يستطيعون أن يفعلون شيء، يفعل في محيطه هو، يعني في حاله مع نفسه مع أسرته، أما تغيير الاجتماع المجتمعي لابد فيه من فعل الأولياء الأمور في ذلك، لأن هو لمعه السلطة. قال تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديدة فيه بأس شديد ومنافع للناس. لابد من كتاب وحديد، لابد من الكتاب والحق شرع، ولابد من حديد يلزم الناس بهذا الحق، يلزم الناس بإقامة الحدود، يلزم الناس بالأمر المعروف عن نهي المنكر. لذلك قلنا عظم شأن وأهمية فعل أولياء الأمور مع العلماء ليتحقق هذا العلو والتمكين. لابد له من ذلك، من كتاب شرعي يطبق مع قوة تطبق هذا. لذلك أبو بكر قال ما استقامت أئمتكم، بصلاح الأئمة ينصلح حال الناس، بصلاح الأئمة والعلماء ينصلح حال الناس. فالتنفيذ من ولاة الأمور والتنظير والتعليم والبيان الحق من دور العلماء، ولابد من التعاون الكلي في ذلك. قال فيدخل في هذا كل ما اتخذه عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به، ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم ينوه عنه بعينه كالمكاء والتصدير. طب نختم بالبكاء والتصديق. قال فإن الله تعالى قال عن الكافرين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. قال والمكاء الصفير ونحوه، والتصديق التصفيق، فاتخاذ هذا قرب وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام، وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا المحرم للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب العادية، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم، ونحو ذلك من أمور الجاهلية كانوا يتخذونها عبادات. وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد يفعلون ذلك في الجملة. هو الشيخ هنا تكلم عن أمرين نختم بهما الحديث اليوم من أمور الجاهلية، وإن كان في العبادة هذه. تكلم عن الكافرين، قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدير. كانت عبادة أهل الكفر في الجاهلية المكاء والتصدير، مكاء الصفير والتصدير التصفيق. فكانوا في الجاهلية يعظمون البيت ويطوفون، لكن كانوا يصفرون ويصفقون، وهذا من أفعال الجاهلية. وذكر الله عز وجل ذلك على الكافرين دلالة على هذا كان من أفعالهم في العبادة. فلا يجوز لك أن تعبد الله عز وجل بهذه الطريقة، لذلك تجد بعض الصوفية يفعلون ذلك تشبها بالمشركين، يصفقون ويتمايلون ويصفرون ويفعلون ذلك في اجتماعاتهم وغير ذلك من البدع. واختلف العلماء هل المسألة على العموم، يعني النهي عن التصفير والتصفيق عاما عبادة كان أو عادة. البعض جنح للعموم في ذلك على أن أي تصفيق وأي تصفير ينهى عنه، والبعض دقق حقيقة وفصل، قال: ما نهي عنه ما كان يفعله المشركون على سبيل العبادة، هنا التصفيق والتصدية، التصفيق والتصفير يعني المكاء والتصدية كان يفعلون على سبيل العبادة، فلا يحق أن ندخل في العبادة هذا الأمر، هذا تشبه في العبادات. أما باب العبادات وهذا محل الخلاف، هذا اتفاقا، يعني لو كان في عبادة من العبادات ذلك لا يصح. لذلك جاء الشرع لما صفق، لما دخل في حديث معاوية بن الحكم السلمي وتكلم، فنظر إليه الصحابة فضرب على فخذيه فقال: إلى أمي، ثم هم ضربوا صفقوا له، أو ضربوا على فخذيه وصفقوا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الصلاة علمه، ثم قال: أن رجال التسبيح وللنساء التصفيق. فبين أن هذا في العبادة لا يجوز أصلا حتى للرجال، وإن كان للنساء فذلك للتنبيه في الصلوات. فإذا على سبيل العبادة نقول إن هذا ممنوع، لكن على سبيل العادة هل ينسحب الحكم؟ فنقول التصفيق لا يجوز. طب الكلام في الرجال، وبعضهم يقول إن الله إن الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصفيق للرجال في الصلاة وأمرهم بالتسبيح وقال للنساء ذلك، لما قال النبي: يا الناس إذا نبكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. نقول الحق إن العادة غير العبادة، يعني لا نستطيع أن نقول إن إحنا نمنع التصفيق، ليس هناك دليل على منع التصفيق في العادات للرجال. وإن قلنا أنه ممكن خلاف المروءة قد يكون قد، لكن لو قلنا بأن واحد صفق لابنه تشجيعا تصفيقا لصغير أو شيء على سبيل التشجيع على سبيل التقدير وليس على سبيل العبادة، هل يدخل في النهي؟ فيه نظر، حقيقة أرى أن ليس هناك دليل على التحريم ولا الكراهة حتى أيضا في ذلك، لأن الأصل موجود. إيش هو الأصل؟ أن الأصل من الشرع أباح التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. فإذا ما والأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، يعني نقول فعل التصفيق في نفسه ليس ممنوعا لأنه أباحه الشرع حتى في عبادة للنساء، لكن البعض يقول أن من فعله الرجال تشبه بالنساء في الفعل. نقول هذا الفعل في الصلاة نعم، لكن هل هو خارج الصلاة خاص بالنساء؟ فنقول أن التصفيق لا يجوز للرجال، إما لأنه تشبه بالكفار بعموم الآية، أو أنه تشبه بالنساء للحكم الخاص بهم في الصلاة. البعض قال بذلك، أقول البعض قال بذلك ومنع تصفيق الرجال والتصفير، طبعا التصفير للعبادة أصلا الآية، ولكن الله أعلم، لا شك الأولى تركه، لكنه فيه نظر في التعامل بالعموم. أولا في العبادة متفق عليه، في العادة والتصفيق لأمر لو قلنا بأن المسألة لا يختلف فيها الرجال عن النساء، لأن إذا كان الشرع أباح التصفيق للنساء يبقى الأصل في التصفيق أنه مباح، لكنه في الصلاة لأن المرأة لا تخرج صوتها لعله يكون فيه شيء فقال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فهي دلالة على أننا ممكن نستأنس بأن أصل التصفيق ليس ممنوعا. ولذلك لم يرد فيه دليل، يعني أصله مباح لكن جعل للنساء في الصلاة فقط. فهنا نقول إن من فعله في غير العبادات لا دليل حقيقة على التحريم أو الكراهة، ولا يرى بأنه تشبه بالنساء، تشبه لو فعله في الصلاة، أما في غير الصلاة لا ينسحب الحكم، والله أعلم بذلك. ثم نهاية مسألة المحرم الذي يبرز للشمس ولا يستظل، هذا أيضا مما حدث في العبادة، وكما جاء في بعض في حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقف في الشمس نظرا يقف في الشمس أو يحج هكذا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فليس في محظورات الإحرام عدم الاستظلال، أو أن المرء يخرج تحت الشمس أو لا يكون تحت سقف، هذا ليس من محظورات الإحرام، وهذا من البدع الذي جاء النهي عنها. بعض المبتدعة كالشيعة أصل الرافضة يركبون السيارات بدون سقف في الحج، يتون ببساط وينزعون السقف منها ويكشفونها، بل يظهرون للشمس ولا يستظلون بالشمس، وهذا الفعل مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي جاء في نمرة وضربت له قبة في نمرة وجلس تحت القبة ومحرم، ثم لما زالت الشمس قام فخطب في يوم عرفة، وكان يظلل عليه بالثوب عند رمي الجمرة ولم يكن قد أحل إحرامه، فإذن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا قد جاء نهي خاص عن في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، بأن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة، كان عندهم أيضا في الصفا والمروة أنهم كانوا يضعون أصنام إساف ونائلة، فكانوا يسعون بين الصفا والمروة تعظيما لهذه الأصنام، لذلك تحرج الصحابة أولا هل يسعون لا، فقال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. إذا الصفا والمروة من العبادة، من بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج أنك تطوف بذلك، وأنك تخالف الجاهلية أنهم لا يطوفون أهل الإسلام تعظيما لهذه الأصنام. وكل هذا كما قلنا تأسيسا لمخالفة أهل الجاهلية. نقف عند حديث ما رواه البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى المسلمين المقيمين في بلاد فارس إياكم وزي أهل الشرك، وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. هنقف عند ذلك القدر، نكتفي به، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي أي أسئلة؟